بمناسبة الذكرى 63 لانتصار شعبنا في حرب التحرير وتهانيت العريمة، أقيمت الندوة ومعرض الصور الفوتوغرافية والكتب ودراسات الأرض السينمائي في بنغلاديش والنيجيريا والجزائر في الفترة ما بين يومي 11 و 21 من هذا الشهر. أردت في المعرض الصور عن المآثر الخالدة لرئيس كيم جونغ سون والقائد كيم جونغ إل العلماني والمارشال المحترم كيم جونغ أون. أردت في جلسات الأرض السينمائي أفلام بلادنا التي تفتح طبيعة العدوانية الأمريكية. عشت المتكلمون في الفعاليات بأبناء شعبنا الذين أبدعوا معجزات قهر الإمبريالية الأمريكية التي كانت تتبجح بأنها أقوى في العالم في الحرب الكورية تحت القيادة الحكيمة للزعيم العظيم كيم إل سونغ.